أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، فهذه هي القراءة 25 بعد 100 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه. لا نزال نقرأ في الكتاب 8 من كتب الربع الثالث. الربع الثالث هو ربع المهلكات، والكتاب 8 هو كتاب ذم الجاه والرياء. ونقرأ اليوم بدءا من الفصل الذي عنونه الإمام الغزالي بعنوان بيان ذم الرياء. قال رحمه الله: اعلم أن الرياء حرام، وأن المرائي عند الله ممقوت أي مبغوط، وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار والآثر. أما الآيات فقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقوله تعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال مجاهد وغيره من أهل التفسير: الذين يمكرون السيئات هم أهل الرياء، لأنهم يظهرون ما لا يبطنون، وهذا نوع من أنواع المكر. والله تبارك وتعالى يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فكأن الرياء نوع من أنواع المكر السيء الذي تنتهي عاقبته إلى سوء أصحابه وعقابهم عليه. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني هذه الآية ما دخلها بالرياء؟ قال: فمدح الله المخلصين بنفي كل إرادة سوى وجه الله تعالى، وهو الرياء. الرياء هو أن تريد بعملك غير وجه الله تبارك وتعالى. فمدح الله المخلصين الذين ينفون، أو مدحهم بنفي إرادتهم غير وجه الله. إرادة غير وجه الله هي الرياء، أما إرادة وجه الله بالعمل الصالح فهذا هو الإخلاص الذي نرجو أن يثاب المسلم أو من يقوم بهذا العمل، من يقوم بقصد وجه الله بعمل الخير يثاب عليه إن شاء الله. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، ما هذا الحال؟ هذا الحال حال الذين يقدمون الخير ولا يرجون أن يحمدهم عليه إلا الله تبارك وتعالى، لا ينتظرون من الناس حمدا ولا شكرا ولا ثناء ولا مجاملة ولا إشادة بذكرهم، ولا يبتغون به شهرة في الدنيا أنهم يفعلون كذا وكذا، وإنما يرجون لقاء الله فيعملون العمل الصالح ولا يشركون به. كأن إشراك غير الله في العمل الصالح شرك بالله تبارك وتعالى، وهو لا شك نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنني أبتغي بما أفعل غير وجه الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام الغزالي في الآية السابقة: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يسيق سياق القول كأن الإنسان يقول. فقال: هذا القول ليس من الضروري أن يكون باللسان، ليس من الضروري أن أقول لمن أطعمته أو لمن فرجت كربه أو لمن ساعدته أنا عملت كده لوجه الله، ليس هذا ضروريا، لكن قد يكون القول بلسان الحال لا بلسان المقال. لسان الحال هو ما تشعر به في نفسك، ما تود أن يشعر به الآخر دون أن تنطق به، هذا لسان الحال. وأحيانا يقال بلسان المقال. فإذا نظرنا إلى هذه الآية ووجدنا أنهم يقولون لمن أطعموهم أو فرجوا كروبهم: إنما نفعل ذلك لوجه الله، نجد أنه ليس ضروريا أن يقولها بلسانه، يمكن أن تكون بلسان حاله ليس بلسان مقاله وإنما بلسان حاله. لو قارنا بين الأمرين أيهما أفضل؟ لا شك أن الذي يقولها بلسان حاله أفضل، لأنه لا يمن على من صنع له معروفا بأنه إنما يعمله لوجه الله. ولكن الذي يقولها بلسانه لم يأثم، الذي يقولها بلسانه لم يرتكب جريمة ولا شيئا محرما ولا فعلا منهيا عنه، هو ارتكب خلاف الأولى. القاعدة بتاع خلاف الأولى دي قاعدة مهمة جدا في كل أعمال البشر في الفقه الإسلامي، لأنه عندنا الحرام وعندنا المكروه وعندنا ما هو خلاف الأولى. خلاف الأولى يعني الأحسن أن تفعل كذا، لكن إذا فعلت غيره فهذا ليس به بأس، هذا لا إثم عليك فيه. فهذا الذي يقول بلسان حاله أفضل من الذي يقول بلسان مقاله بقوله بكلماته. والذي يقول بكلماته إن لم يقصد المنة على من أعطاه الخير أو إذلال من قدم إليه الخير، لا يكون قد ارتكب إثما، يكون خالف الأولى، خالف ما ينبغي أن يعمله لو كان يفكر في وجه الله سبحانه وتعالى فعلا. أما قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فقال إنها نزلت في من يطلب الأجر والحمد بعباداته وأعماله. يعني إيه؟ يطلب الأجر من الله ويطلب الحمد من الناس. فالله تبارك وتعالى مدح الذين يعملون عملا صالحا ولا يشركون بعبادته، يعني بالعمل الصالح، لأن كل عمل صالح هو عبادة، لا يشركون بالعبادة أحدا، لا يشركون مع الله أحدا فيما يعبدونه به أو يتقربون إليه به. ففهم أو فسر أو نقل عن المفسرين معنى هذه الآية في أنها نزلت في من يطلبون الأجر والحمد، الأجر من الله سبحانه وتعالى والحمد من الناس، فده ما ينفعش. الله تبارك وتعالى يحب من يطلب الأجر منه وحده ولا يطلب الحمد من الناس. ثم ذكر أخبارا كثيرة، منها حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث متفق على صحته، ليس بالمعنى الاصطلاحي، يعني متفق على صحته في المصطلح، يعني رواه البخاري ومسلم، إنما هذا متفق على صحته، يعني أئمة الحديث صححوه ولم يطعن فيه أحد بأي مطعن. فعندما قلت متفق على صحته لا يظن أحد أني أقصد رواه البخاري ومسلم، لا، البخاري لم يروه وإنما رواه مسلم وحده رحمه الله. والحديث جميل، الحديث فيه إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فيأتي به رب العالمين ويعرفه نعمه التي أنعم بها عليه في الدنيا، ثم يقول له ويقرره بها، ألم أفعل لك كذا، ألم أعطيك كذا، ألم أنعم عليك بكذا، وهو في كل نعمة يقر بلى يا رب العالمين، بلى يا رب العالمين، بلى يا رب العالمين. فإذا انتهى رب العالمين من تعداد نعمه عليه سأله فماذا فعلت في هذه النعم، يقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت، مت مقتولا في المعركة أدافع عن دينك وعن سنة نبيك وعن عقيدة الإسلام. فيقول له رب العالمين بل قاتلت ليقال شجاع، وفي رواية جريء بل قاتلت ليقال شجاع، ألا فقد قيل، ثم يؤخذ فيلقى على وجهه في نار جهنم. ده أول واحد تسعر به النار من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. والثاني رجل آتاه الله العلم فتعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن الكريم وأقرأه، فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه رب العالمين نعمه عليه ويقرره بها، ألم أنعم عليك بكذا وكذا كما فعل في الأول، والرجل يقر ويقول نعم بلى فعلت كذا. فيقول له فماذا فعلت بها، يقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته فيك، يعني لأجلك، لأجل رحمتك، لأجل جنتك، لأجل ثوابك، تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن وأقرأته، قرأه فهو يعرف القراءة وأقرأه، علم الناس القراءة. يقول له رب العالمين إنما فعلت ذلك ليقال عالم وليقال قارئ، ألا قد قيل فيسحب فيؤخذ فيلقى في جهنم على وجهه، أو يلقى على وجهه في النار. والثالث أغرب من هذين، رجل وسع الله تبارك عليه في أصناف المال، تبارك وتعالى عليه في أصناف المال ما شاء أن يوسع، وأعطاه منها من الخيل والبغال والحمير والمركوبات والمأكولات والأثاث والأموال السائلة وما إلى ذلك، فكان كثير الإنفاق، ينفق على الناس ويدعو الناس إلى بيته ويطعم المحتاجين ويفتح مضيفة في بيته لمن كان من عابري السبيل وما إلى ذلك. فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه رب العالمين نعمه عليه فيعرفها ويقرره بها فيقرها، فيقول له فماذا فعلت في هذه النعم، يقول يا رب أنفقت وضيفت وأعطيت وساعدت، يقول لا إنما فعلت ذلك ليقال جواد، جواد يعني كثير الجود، يفعل الجود دائما، كريم شديد الكرم، إنما فعلت ذلك ليقال جواد، ألا فقد قيل، ثم يؤمر به فيؤخذ فيلقى على وجهه في جهنم. وقال الإمام الغزالي رحمه الله قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من راء الله به ومن سمع الله به. هذا حديث صحيح رواه مسلم ورواه البخاري رضي الله رحمهما الله. مسلم والبخاري رواياه عن جندب ابن عبد الله صحابي جليل، وغيرهما رواه عن عبد الله بن عمر، والإمام الغزالي استعمل رواية عبد الله بن عمر. الحديث مروي بألفاظ مختلفة عند مسلم والبخاري وأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم. من سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. يعني من رأى بعمله، من رأى الناس يريد أن يراه، رأى من الرؤية ومن المرآة، المرآية رغبة أن يراك الناس. فمن رأى عمل الخير، عمل الخير لكي يراه الناس، رأى الله به يوم القيامة، أطلع الخلق كلهم على أنه لم يكن يعمل هذه الخيرات في الدنيا إلا رئاء الناس، إلا رياء للناس، رئاء الناس ورياء للناس بمعنى واحد. ومن سمع سمع الله به، يقعد في المجالس يقول والله أنا مريت كده مبارح ولقيت مش عارف مين عنده إيه، فحاولت أحلله مشكلته، كانت صعبة لكن ربنا حلها الحمد لله، كأنه مش هو اللي عاملها. وبعد مرة في مجلس تاني يحكي أنه السيدة الفلانية مرت عليه وسألته سؤال في موضوع، فاستشف من سؤالها أنه أحوالها مش مظبوطة، فقدم لها المساعدة عشان يسمعوا الناس. قصده من هذا التسميع إيه؟ قصده من هذا أن يخرج أهل هذا المجلس أو ذاك فيقولون لغيرهم والله ده فلان رجل طيب عمل، ده فلان رجل صالح عمل، ده فلان رجل محسن عمل. هذا هو التسميع. التسميع أن يصل الخير الذي فعلته إلى أسماع الناس، والمراءة أن يرى الناس ما تفعله من خير، يرونه رأي العين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: من رأى رأى الله به. رأى الله به إزاي؟ يعني جعله مكشوفا ومفضوحا يوم القيامة، أنه كان يرأي بعمله، يوم يحتاج كل إنسان إلى ورقة شجر تستره، فرب العالمين يفضحه على رؤوس الأشهاد، يرائي به الناس، يجعل الناس يرون كذبه ونفاقه في الآخرة. ومن سمع سمع الله به، سمعه في الدنيا وبدأ عايز سمعته تزداد، يجي يوم القيامة رب العالمين يفضحه على رؤوس الناس بأنه كان يفعل كذا نفاقا ورياء ولم يكن يفعله ابتغاء وجه الله. فدول صنفين، صنف يرائي وصنف يسمع، دول عقابهم شديد يوم القيامة. لكن الذين هم أشد منهم عقابا هم الثلاثة الذين ذكرهم أبو هريرة في حديثه: الذي قاتل ليقال شجاع فقد قيل، والذي أنفق، والذي تعلم العلم وعلمه ليقال عالم فقد قيل، والذي أكرم الناس وأنفق من الأموال العظيمة التي أعطاه الله إياها ليقال جواد فقد قيل في الدنيا، فيلا على جهنم خلاص، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فأخذت الخير اللي انت عايزه في الدنيا، في الآخرة بقى هناك والعياذ بالله العذاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ إيه الشرك الأصغر ده؟ الشرك عرفناه عبادة الأوثان والأصنام وكده، إنما الشرك الأصغر ده إيه؟ قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جاز العباد بأعمالهم، خلاص بقى فرغنا، جه الحساب وكل واحد بياخد حقه بمقدار عمله وبما شاء الله من رحمته. يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. انت كنت بتعمل ده عشان ترأي فلان وترأي فلان وترأي فلان، روح له بقى، تعملت من أجله، خليه هو يدي لك الجزاء. وهذا يوم لا يملك أحد لأحد شيئا، لو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والرحمة كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والعذاب كله بيد الله سبحانه وتعالى. فبعد أن يجازي رب العالمين العباد على أعمالهم الصالحة، يدعو هؤلاء فيقول لهم: لا جزاء لكم عندي، اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم في الدنيا بهذه الأعمال فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. من عمل عملا أراد به وجهي ووجه الآخر، أراد به سواء ثوابي وحسن ثناء الناس، أراد به أن يكون عندي من المقبولين وأن يكون عند الناس من المذكورين بالخير. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. اللي بيعمل عمل يريد به وجه الله ووجه الناس يتركه رب العالمين للناس. وذلك لماذا؟ للمقدمة التي قدمها هذا الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. طبعا هذا حديث قدسي وليس حديثا نبويا، لأن في أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الرواية اللي في الإمام الغزالي اللي في الإحياء مختلفة عن كده، ربما تكون رواية ابن ماجة، إنما كمان لما رجعتها على ابن ماجة وجدتها مختلفة شوية عن ابن ماجة، لكن هذا الحديث صحيح رواه مسلم وابن ماجة وغيرهما. والنص الذي قرأته أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هذا تركته وشركه، هذا لفظ الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه الآيات والأحاديث تدل على أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فإذا أنا عملت العمل عشان أرضي رب العالمين وعشان أرضي أحد من العباد، فسد العمل، أصبح خالصا لمن أشركته مع الله من العباد. إن عملت العمل وأنا أتمنى أن أثاب عليه، صادق النية في أن أثاب عليه، بس هنبسط لما الناس تقول لي والله كتر خيرك كده عملت كده، فهذا العمل لمن قالوا لي كتر خيرك، وليس لمن وليس لله تبارك وتعالى. إذا عملت العمل وحمدني الناس عليه فسررت بهذا الحمد فهذا جزائي. إنما ينبغي أن أعمل العمل فلا يشعر به الناس، أعمل العمل فلا يراه الناس، أعمل العمل فإذا ذكر أنكرته ونفيته وأبعدته حتى لا يظن الناس بي أنني أعمل الخير وأطلب الحمد منهم، لأن الحمد على الخير لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، والثواب على الخير لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. والحديث الأخير الحديث القدسي أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هذا الحديث من قواصم الظهور، ينبغي أن ينظر الإنسان إلى كل عمل يعمله. أعطى فقيرا ينظر هل أعطى لله أم للناس، أم لله والناس، ما ينفعش للناس وما ينفعش لله والناس، يجب أن يكون لله فقط. أحسن إلى مسكين، ساعد محتاجا إلى المساعدة، عاد مريضا، لأنه عيادة المريض من أكبر الأعمال التي عليها ثواب يوم القيامة. يقول رب العالمين للعباد عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، يقول مرض عبدي فلان فلم تعد، أما لو عدته لوجدتني عنده. وبعدين بقيت الحديث، جعت فلم تطعمني، ظمأت فلم تسقني، وكله يقول رب العالمين للعبد المسؤول عن ذلك، كان بعبدي فلان، أما لو فعلت لوجدتني عنده، كان بعبدي فلان كذا، أما لو فعلت لوجدتني عنده. فهذه الأعمال التي نعملها ابتغاء مرضات الله ينبغي أن تكون خالصة، فإذا أدخلنا فيها مع رب العالمين شيئا راح، ذهب الأجر. طيب إذا قصرنا في العمل الصالح يأتي هذا الحديث، مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني، ظمئت فلم تسقني، يأتي هذا الحديث للذي قعد عن العمل الصالح. الأولانيين المرائين كانوا يعملون العمل يبتغون فيه الأجر من الله والحمد من الناس، أما الثاني ده لم يعمل العمل أصلا، كما عمل العمل أصلا، احنا بنقول باللغة المصرية طنش، عرف أن فلان مريض ويستحق الزيارة طنش، عرف أن فلان عنده مناسبة وفاة ولم يذهب لعزائه طنش، مع أن العزاء من الدين. إني أعزيك، قال الشاعر، إني أعزيك لا أني على ثقة من البقاء، أنا مش متأكد أن أنت بقيين، إني أعزيك لا أني على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين، فما المعزى اللي متلو حد وأنا بروح أعزيه، فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي وإن عاش إلى حين. كلنا ماشيين، لكن هو عرف بخبر يستوجب العزاء فلم يفعله، عرف بخبر يستوجب عيادة المريض فلم يفعله، عرف بحد في أزمة فلم يمد له يد المساعدة وهو قادر. هؤلاء كلهم يسألهم رب العالمين فعلتم كذا وكذا في الدنيا لي، ويسألون رب العالمين كيف نفعل ذلك وأنت رب العالمين. يقول كان بعبدي فلان كذا، أما لو زرته، أما لو أطعمته، أما لو كسوته، أما. فهذا هو ترك العمل. والأولاني أسوأ منه، الأولاني يعمل لرياء الناس والثاني لا يعمل إطلاقا، وكلاهما يعذب يوم القيامة والعياذ بالله. ثم جاء الإمام الغزالي بفصل عنوانه بيان حقيقة الرياء وما يراءى به. قال اعلم أن الرياء مشتق من الرؤية، والسمعة اللي قلنا فيها من سمع، والسمعة مشتقة من السماع، وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم، إيرائه يعني جعله يرى، بإيرائهم خصال الخير، إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات وتطلب بالعبادات. طيب، واسم الرياء مخصوص بحكم العادة، يعني العرف اللغوي، واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها. يعني لو واحد فعل خيرا ليس عبادة، أماط الأذى عن الطريق، جلس فقال للناس هذا الباب لا يؤدي إلى المكان الذي تريدونه، هذه كلها خيرات لكنها ليست من باب العبادات، هذه كلها حسنات لكنها ليست من العبادات. فإذا فعل ما ليس عبادة يطلب به الجاه عند الناس هو حر، خلاص ماشي ما عندش مشكلة معه. إمتى تأتي المشكلة؟ تأتي المشكلة إذا رأى بالعبادة، أطال صلاته ليرى المصلون خلفه ما شاء الله صلاة طويلة جميلة، يطيل التسبيح ويطيل التحميد ويطيل القراءة في القرآن الكريم، ما شاء الله حافظ القرآن وبيقرأ بالأحكام، فهذا مراعٍ بالعبادة، وهذا هو أسوأ أنواع الرياء. ولذلك من الكبائر كما عده الحافظ ابن حجر في كتاب الكبائر، من الكبائر أن يحسن الرجل صلاته ليراه غيره. دخل الجامع الأناس قاعدين، هو بيصلي ركعتين تحية المسجد اللي هما ركعتان خفيفتان، تحية المسجد كما تقول في البيت السلام عليكم ورحمة الله، خلاص أكثر حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما فيش أطول من كده. تحية المسجد كذلك هي ركعتان خفيفتان تقصد بهما التحية لهذا البيت الذي هو بيت من بيوت الله. فإذا جه واحد في تحية المسجد دخل قبل العشاء بشوية ولقى الناس قاعدين، فأطال في ركعتي تحية المسجد وأطال السجود وأطال الركوع وأطال القراءة وأطال الدعاء بعد التشهد، هذا يرائي الناس، هذا من الرياء الذي لا يقبله رب العالمين. وإذا صلى إماما بالناس فصنع مثل ذلك، هذا من الرياء الذي لا يقبله رب العالمين. ولذلك مثلا من المطلوب من الخطباء أن تكون خطبهم يوم الجمعة قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، مئنة يعني دليل ومظنة وعلامة على فقهه. طيب طول الصلاة بقى يقرأ البقرة؟ لا، يقرأ من القصر المفصل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يعني هو الربع الأخير من القرآن الكريم وما قصر من هذه السور حتى يخفف على الناس الصلوات. كان الناس في مسجد كنت أصلي فيه في بعض الأيام يشكون من إمام إذا أتاهم، كان المسجد ده مقسم 4 أسابيع كل جمعة لخطيب، فكان أحد الخطباء إذا جاءهم قال لي الرجل الذي اشتكى باللفظ كده ضاع منا السوق، فأنا قلت له ضاع منكم السوق يعني إيه؟ قال يعني كل الجوامع اللي حوالينا خلصت والناس طلعوا اشتروا طلباتهم وإحنا طلعنا لقينا الناس روحوا، فهم كانوا فكهانية وخضرية وبقالين وبتاع سوق بجوار المسجد، فالناس بتأتي من المساجد البعيدة أسرع من المسجد القريب لأنه الأخ بيطول الخطبة جدا. ولذلك ده مخالف للسنة، السنة أن تكون خطبته قصيرة وأن تكون صلاته مطمئنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وطول صلاة الرجل مش معناها التطويل في الزمن، إنما معناها حسن الاطمئنان بالأركان بالقيام والجلوس والركوع والسجود وما إلى ذلك. فقال الإمام الغزالي إن اسم الرياء، إن اسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها. طلب المنزلة في قلوب الناس مش طلب المنزلة عند الله، طلب المنزلة في القلوب في قلوب الناس بالعبادات وإظهارها. قال فحد الرياء، يعني تعرفوا إذا أردنا أن نعرف الرياء المذموم اللي هو عليه العقاب نقول إيه؟ حد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله عز وجل. طب ده مش يبقى مجنون ده الذي يقف ليطيع رب العالمين وهو لا يريد وجه رب العالمين وإنما يريد العباد؟ حد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله عز وجل. فالمرائي هو العابد، والمراء له هم الناس المطلوب رؤيتهم لهذه العبادة طلبا للمنزلة في قلوبهم، والمراء به هي الخصال التي قصد المرائي إظهارها، والرياء هو قصد هذا الإظهار. 4 حاجات: المرائي هو العابد، والمراء له هم الناس الذين يطلب الجاه في قلوبهم بهذه العبادة التي لا يفعلها لوجه الله وإنما يفعلها للحصول على رضاء الناس، والمراء به هي خصال العبادة دي الركوع والسجود والقراءة وما إلى ذلك، والرياء هو قصد إظهار ذلك. فعندنا مرائي ومراء ومراء به وقصد اللي هو الرياء الذي هو قصد إظهار ذلك. ثم قال إن المرأى به والأعمال التي يرائي بها المرائي غيره من الخلق، والمرأى به كثير تجمعه خمسة أقسام، هي مجامع ما يتزين العبد به للناس، وهو البدن والزي والقول والعمل والأتباع. الأتباع دول الذين يمشون وراءه، زي بتسميهم احنا دلوقتي هنا في مصر حملة المباخر، منافقين اللي تلاقي الرجل الكبير ماشي وراء 10، تلاقي المسؤول ماشي وراء 50، تلاقي طب ليه يا عم؟ ما انت اتنين يحرسوك اذا كنت خايف من الناس كفاية. انما كثرة الأتباع والأشياع من انواع الجاه التي تحصل في قلوب الناس. قال وكذلك أهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب الخمسة، يعني أهل العبادة بيراؤوا بهذه الأسباب الخمسة، وأهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب الخمسة، بس أهل العبادة بيراؤوا بطريقة وأهل الدنيا بيراؤوا بطريقة أخرى. قال مثلا أهل العبادة يلبسون الملابس التي تدل على فقرهم وزهدهم، ولو كانوا أغنياء لكن يلبس ملابس قصيرة، ويلبس زي ما هو قال يقصر ثوبه إلى نصف الساق، ويعمل عدبة اللي هي قطعة قماش نازلة من العمامة عشان يعني قال هذا اتباع للسنة، ويجعل لحيته كثة لا يمشطها ولا ينظفها، وشعره أشعث وأغبر عشان ينطبق عليه رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر. دول أهل الدنيا، أهل الآخرة، أهل العبادات بيرأوا كده. أما أهل الدنيا فيراؤون بحسن الثياب وجمال المنظر وطيب الرائحة وتهذيب الشعر واللحية إذا كان له لحية، والمأكل الرقيق والملبس الغالي، هذه مرآة أهل الدنيا. الله، يعني أهل الدنيا عندهم مرآة وأهل الآخرة عندهم مرآة؟ دول عايزين الجاه عند الناس بما بعد ما يمشي يقولك شفتوا يا أخي تلابس مش عارف قميص نوعه إيه، وبدلة نوعه إيه، وكرافتة نوعه إيه، وحذاء شكله إيه. هذا نوع من الرياء يرأي هؤلاء الناس، والتاني يطيل صلاته ويكثر صيامه ويبين الفقر والمسكنة، هذا يرأي بالعبادة لكي يحصل على رضاء الناس، وكلا الأمرين مذموم. لكن الرياء بالعبادة هو أخطر بكثير جدا من الرياء بأحوال الدنيا، لأن الرياء بأحوال الدنيا كله كلام دنيوي بينه وبين الناس. أما الرياء بالعبادة والعياذ بالله فهو يرأي بما طلب رب العالمين أن يكون خالصا لوجهه، فهذا من بل هو أسوأ أنواع الرياء. تكلم عن الوجه الأول، فقال هو الرياء في الدين من جهة البدن، قال ده يظهر النحول والاصفرار، ما ينامش طول الليل عشان يبقى وشه مصفر وعينيه مسودة وباين عليه أنه سهران، فالناس تظن ده سهران في العبادة. الأخ ده بيصلي طول الليل 100 ركعة ما بيعرفش ينام خالص من كتر الصلاة ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال إظهار النحول والاصفرار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين، ده الناس بقت فسدانة، ده الناس بقت تلفانة، ده تركوا العبادات، ده تركوا الصدقات، ده تركوا كذا، فهو من حزنه يعيني ومن همه على الإسلام ما بينامش، فيصبح الصبح وشه أصفر وعينيه مغورة وحالته كرب، والناس يريد أن مش الناس تظن، يريد أن يظن الناس به أن هذا من اجتهاده في العبادة وحزنه على الدين. قال ويدل النحول على قلة الأكل والاصفرار على سهر الليل وكثرة الاجتهاد وعظم الحزن في الدين، فهو بيختار الحاجتين دول اللي هم النحول والاصفرار عشان يبين ان هو ايه يعني حريص على الإسلام حرصا شديدا. قال ويقرب من هذا خفض الصوت، تكلم يا عم سمعني يا راجل علي صوتك شوية، ما أصل تعلية الصوت مكروه، تعلية الصوت مكروه لكن السماع ضروري، ما تعليش صوتك تزعق تسمع الغرب لكن سمعني، يعني هذا يحتاج واحد يضربه بالدرة زي ما كان بالدرة زي ما كان سيدنا عمر بيضرب. قال ويقرب من هذا خفض الصوت وغور العينين، يبقى عينيه داخل لجوه ما بينامش، فعينيه بتدخل لجوه من التعب، وذبول الشفتين، صايم الرجل يعني طول النهار وشفتين، ما الشفتين اللي هو الذبول ده ما بيشربش ما صايم، فالناس تقول ما شاء الله على هذا الرجل صايم النهار وقائم الليل ما فيش حد احسن منه. طيب قال ليثبت بذلك أنه مواظب على الصوم، وأن وقار الشرع هو الذي خفض من صوته، وأن ضعف الجوع هو الذي أضعف قوته. كل ده كذب، هو ده التمثيل، لأنه هو عايز يعمل كده عشان يقال فعل وفعل وفعل. قال فهذه مراءة أهل الدين بالبدن، فأما أهل الدنيا فيراؤون بإظهار السمن، يأكل كثير ويطلع له كرش ويبقى هو قاعد يعود يعمل كده يوري الناس تخنه، وصفاء اللون حتى يعمل كريمات ويعمل حاجات عشان وشه ما يبانش انه الوانه متغيره بالسن، واعتدال القامة ماشي كده زي الرياضيين العسكريين المحترمين دول، هز ايدي كده يا ارض تهدي ما عليك يأدي، وحسن الوجه يحلق حلاقة ظريفة او اذا كان له لحية يهذبها تهذيبا جميلا، ونظافة البدن دايما كل يوم ينظف بدنه وينظف ملبسه ويظهر عضلاته وقوته. قال ده ايه؟ قال ده ليرائي به اهل الدنيا، تشوفوا فلان ده ده راجل قوي، ده راجل ملابسه نظيفة، ده راجل ريحته طيبة، ده راجل مهذب شعره ولحيته، ده لا يترك نفسه هملا، هذه مراءة أهل الدنيا وهي سيئة وهي ذنب، لكن مراءة الذين يراءون بالعبادة أشد سوءا وأكثر جزاء سيئا يوم القيامة. قال الثاني الرؤية يعني الرياء أو المراءة. الثاني الرياء، أنا قلت الرؤية أنا غلطان، الرياء بالزي والهيئة. أما الهيئة فتشعيث شعر الرأس وحلق الشارب، وأخوك سايب شعره أشعث كده قوله يعدله، تشعيث شعر الرأس وحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي، هو ماشي حطوش في الأرض كده بس هو عايز يشوفه يعمل كده، حطوش في الأرض محدش شافه هو فاكر، بس رب العالمين شايفه، رفعة العين دي اللي بتاخد نص لحظة مرئية عند الله ومحاسب عليها. والهدوء في الحركة، متحرك تحرك بشويش، تم يجي قايم يقوم كده بالعافية، ويعني ايه عشان ما يزعجش حد، الراجل خايف على مشاعر الناس وكده. وابقاء اثر السجود على الوجه، طبعا المساجد زمان كانت بالحصى، فيسجد على الحصى يطلع شوية تراب، يقوم بدل ما يمسح التراب عن وجهه يسيبه، فالناس تقابله في الشارع حرم يا سيدي، طب والله صليت في الجامعة اللي جنبنا النهاردة، الثاني يا ما شاء الله يا أخي ما فتكش فرض في المسجد، لا الحمد لله دايما المسجد ضروري جدا. طيب هو لو كان رايح يتجوز أو رايح لصديقه أو رايح يزور ناس كبار كان أول حاجة يعملها بعد الصلاة يعمل كده، لأنه بينظف التراب اللي على جبهته. أم قال الإمام الغزالي ومنهم من لا يصلي إلا على السجادة، والصلاة على السجادة وحشة؟ قال لا، بس ده بيصلي على السجادة عشان ما يطلعش في وجهه التراب، ده أهل الدنيا بقى ما يصلوش إلا على السجادة عشان ما يطلعش فوق وتراب فيعفر، فهذا رياء وهذا رياء، لكن بعض الرياء يشد من بعض. ومنه لبس المرقع، الملابس اللي فيها رقعة، بنشوف احنا المناظر اللي عند الحسين وعند الازهر والمنطقه دي، وبنشوف في التلفزيونات لما يجيبوا الاشكال دي، لبس المرقع تشبها بالصوفيه مع الافلاس من حقائق التصوف. حقائق التصوف زكاة النفس وحسن الأخلاق والرضا بما قسم الله لك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رفق ومعروف، يجب أن يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر. فالتشبه بالصوفية في المظهر، ولكنه لا شيء له من حقائق الصوفية مع البعد مع الإفلاس من حقائق التصوف في الباطن، الباطن خالي ما فيهوش حاجة أبدا. وذكر أشياء أخرى منها لبس لباس أهل العلم ليظن الناس أنه عالم وهو خال من العلم ليس عنده شيء. ومنهم المراؤون بالزي على أشكال مختلفة، منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار الزهد، ومنهم من يطلب شعور الناس بأنه لا يكترث بالدنيا، يلبس أي لبس قذر وموسخ ومبقع وبتاع، ولكنه لا يهمه أن يرى الناس منه ذلك عشان هو عايز يشعرهم أنه زاهد وليس ليس من أهل طلب الدنيا يعني. قال وهناك طبقات أخرى يراؤون بالزي ليقبلوا عند أهل الصلاح، لكنهم أذكى من الأولين، يلبسوا زي وسط، لا هو شديد القذارة والاتساخ ولا كثير الرقع ولا هو زي حسن نظيف طيب مقبول. ليه بقى؟ قال الذين يفعلون ذلك يقبلون عند أهل الصلاح، أو يعني كويس نص ونص، ويقبلون عند الملوك والتجار وأصحاب الأموال لأنهم الشديدي المظهر السيء، مظهرهم نص ونص، فيقبل هنا ويقبل هنا، وياخد ثواب أن الناس تذكره بالخير هنا وأن الناس تعطيه أو تنفق عليه أو تساعده في الناحية التانية. ثم هناك من يراؤون بالقول، كل ما يقعد في حتى يوعظ الناس ويذكرهم، كل ما حد يذكر حديث يقول له لا ده بقيت الحديث ده كذا، كل ما حد يقول آية يقول له أيوة دي في سورة كذا في رقم كذا، هذا ده نفاق بالقول أو رياء بالقول. وقال والرياء بالقول كثير أبوابه لا تنحصر، في واحد صلح لك اللغة العربية، واحد صلح لك معلوماتك العلمية، واحد صلح لك الآيات القرآنية، واحد يكلمك على معاني الأحاديث، واحد الرياء بالقول صوره لا تنحصر. قال وأهل الدنيا يراؤون بحفظ الأشعار والأغاني والأمثال والقصص القديمة، لأنه ده من العلم الدنيوي اللي بيسلي الناس. يريدون بذلك إظهار التودد إلى الناس والاستيلاء على قلوبهم، نفس الذي يريده المرائي بالعبادة، الاستيلاء على قلوب الناس. وبعدين الرياء بالعمل، كالمصلي يطول القيام ويمد الظهر، لما يجي ينزل يعمل كده، هو نزل يسكت يفتح ظهره كده زي ما يكون عصايه، يا عم انزل حته افرد ظهرك بعد ما تسكت. طيب، وتطويل السجود والركوع وما الى ذلك. ومنهم النوع الخامس، المراءاته بالاصحاب والزائرين والمخالطين، يفضل يعزم الناس في بيته فيقول الناس، فالحاضرين الاخرين بعد ما يروحوا يقولوا والله ده فلان كنا عنده امبارح، وكان معاه الوزير الفلاني، مع العالم الفلاني، عنده الشيخ الفلاني، يكثر من زياره اهل الجاه لكي يستكثر بهم من جاهه هو عند الناس، وليس بقصد اكرامهم ولا بقصد الاحسان اليهم. قال: فهذه مجامع ما يرائي به المراءون، وكلهم يطلبون به الجاه والمنزله في قلوب العباد، وهو ان كان من العباده فهو من اخطر انواع الرياء واسوأها، وان كانوا يطلبون به الجاه في الدنيا عند الناس بفعل الدنيا فهو رياء غير مقبول. سبحان لذنبنا واتوب اليك، ونكتفي بهذا القدر من هذه القراءه الى ان نلتقي في القراءه القائمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.